في بنسكينا روفا نحرق واتي وانا ريقا وحلالا وحلالا لخدس هنقار لبابا ورني حملتي سورة مسيك وحلولا إيه وحلولا كان ديم المهد نطول عرس هنيك ضدو الجانع موزك ينوس الغاطر مسيك وحلولا إيه وحلولا حتى الجانس البارود يزنك والظهور يكسو لتر والهوم إيه وحلولا إيه وحلولا مساغ الحب نقور نسني ستيدي تفور الغرض يخوني ذي فوغر كيف لوين هي وحلولا إيه وحلولا جلاغ الحرب نقور نزلري واللي راغي تصين البرد يزين تلتكر بورطي وحلالا وحلالا كذوب يد العرني تيقين جدني في الحب بنسيب في الهجرة وينهي وحلالا وحلالا عجوبة يد واللي نرى كرهانا واللي ريغور جود يسرق سول من أقر إيه وحرمنا إيه وحرمنا زريغ وزريغ نكفر عن نكتلع في التلمذن وزمزة يسنك شمطة في الرمتي وحلالا نكفر عن الكتلع في دينا يا نوز نزم بيسنك الشمطة في الرمتي وحلولا إيه وحلولا بيزري غيض بيفول حل سفا ونت والغيلات يرض وربك تنتلتانيتي وحلولا إيه وحلولا نجي لمسكينة في عون ربي ذي خوري لأجل ما كل دوري ميمه وحلولا وحلولا جلال حسابة يتلفوا والد العقلي ويضنوا عضو سيخ من رلاح أختي وحلولا واللي درات لك ندار سنة واللي دوبي دوبي ديس كاسي سوري سنة وحلولا إيه وحلولا دوني تيد ويا نقيسي لنا وري نطفا غلا داري ولا رسول إيه وحلولا جلس ريكي يوصل ضيض مقارة رغتا فوقتن وحلولا وحلولا.